بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله: إثبات صفة الكلام لله. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم. إثبات إيش؟ صفة الكلام لله. نعم، بسم الله الرحيم. كما ترى مذهب السنة والجماعة أن الله يتكلم متى شاء، كيف شاء، إذا شاء سبحانه وتعالى. متى شاء زمنا، كيف شاء بالكيفية التي لا نعلمها، إذا شاء بالزمن الذي يشاءه سبحانه. نعم. ومعتقد أهل السنة كما تعلمون تكلم ويتكلم وسيتكلم. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. إيه، لن يقول يا آدم، قال الله يا آدم، يدل عن الله يتكلم سبحانه وتعالى. نعم. كلام حقيقة مسموع بالآذان. مسموع بالآذان لأن آدم سمع، قال لبيك وساديك. نعم. فإن آدم سمعه بأذنيه. نعم. فيجيب آدم فيقول لبيك وسعديك. لبيك وسعديك، أصل لبيك ثنتين مرتين، يعني إجابة بعد إجابة، يعني أجيبك وأجيبك ما تأمرني به، هذا معنى لبيك. أيوة، لبيك وسعديك. وسعديك يعني إسعاء، يعني أسألك يا رب أن تسعدني على تلبيتي على امتثال أمرك. وكذلك هي ملحقة بالمثنى وسعديك مرتين، يعني إسعادا مع إسعاد. نعم. فينادي بصوت إن الله يأمرك. ينادي بصوت دل على كلام الله حقيقة له صوت يسمع آدم عليه السلام. نعم. وهذا الكلام يوم القيامة في المحشر، يعني أن الله سيتكلم، وسبق لكم الأدلة أن الله تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه. نعم. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. أي نعم، والعياذ بالله. نعم. متفق عليه. فيه إثبات صفة الكلام لأن النداء نوع منه، وهو الذي سبحانه ينادي. نعم. ما هي الملائكة؟ الله حقيقة ينادي. نعم. وفيه أنه بحرف وصوت. نعم. وفي رواية فيناديه. ففيه إثبات صفة الكلام. ومن أدلة ذلك: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا دليل على أن كلام الله بحروف. نعم. فمما تكألف لا أقول ألف لام ميم حرف، دل على أنه حرف، كلام سبحانه حرف، ولكن ألف حرف وهكذا. نعم. جرت محاورة بين بدعي وسني، فقال البدعي: إذا قال الله لك، ما دليلك على أن الله يتكلم بحرف وصوت؟ فأجاب السني بقوله: أقولها أنا ربي أسمع كلامك بحرف وصوت. نعم. البدعي هو يقول: إذا الله قال لك كذا وش تقول؟ كان دام قال لي ما يتكلم. نعم. وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ترجمان هي ترجمة معروفة من لغة إلى لغة، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من لغات البشر. نعم. متفق عليه. كما تكلم في الدنيا يتكلم في الآخرة على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم. وهذا التكليم في الآخرة من غير ترجمان ولا واسطة بل كفاحا، فهو تكلم ويتكلم وسيتكلم سبحانه وتعالى. نعم، وكلامه من كمال صفاته سبحانه. نعم. ومذهب أهل السنة أن ومذهب أهل السنة أن الله لم يزل متكلما إذا شاء. نعم. وهذه عبارتهم. نعم. إن الله يتكلم إذا شاء وما زال متكلما. نعم، ويوصف بالكلام سبحانه. خلص. نعم، الله أعلم. غدا درس إن شاء الله فيه.